بسم الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر المنين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بالأمس تحدثنا عن الحديث الذي رواه للسنن، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وتكلمنا عن شيء يسير في أول جملة من الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث روي أنه دعا معاذ وشبك أصابعه في أصابع معاذ، ثم قال: والله إني لأحبك. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم عليه الصلاة والسلام بهذا لمكانة معاذ عنده ومنزلة معاذ رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام أقسم بمن؟ أقسم بالله، فقال: والله. والقسم بالله عبادة من العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله. النبي قال: والله. لماذا قال والله؟ لأنه عبد ومخلوق، فأقسم بالخالق، ولم يقل: وعزتي أنا يا محمد، ولم يحلف بنفسه، بل حلف بخالقه. والمخلوق لا يجوز أن يحلف بالمخلوق مهما كان هذا المخلوق، سواء من الملائكة أو من البشر أو من المخلوقات، مهما عظمت خلقته لا يجوز أن يحلف إلا بالخالق سبحانه وتعالى. أما الخالق هو الله سبحانه وتعالى، فله أن يحلف بما شاء من خلقه، لأنه عظيم ويحلف بما شاء. يحلف بالطور، يحلف بالتين، يحلف بالزيتون، يحلف بالعصر، يحلف بالشمس، بالقمر، بالليل، بالضحى. هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فله أن يحلف بما شاء، يقسم بما شاء. أما المخلوق فلا يحلف إلا بالخالق الله جل جلاله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حلف بالله، وأمر أمته أن لا يحلفوا إلا بالله عليه الصلاة والسلام، لأنه ما بعث إلا من أجل أن يبين للناس حق الله عز وجل، وهو عبادة الله. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا كنت ولا بد حالف أمر ما لتأكيد أمر، أو في خصومة، أو في مجادلة بينك وبين أحد وتطلب الأمر إلى أن تحلف، فلا تحلف إلا بالله، وإلا فاصمت، لا تحلف بغيره. لكن الواقع مع الأسف الشديد أن كثير من الناس يحلف بغير الله، بل ربما أنه لا يحلف بغير الله إلا في الأمر الذي يريد أن يصدقه أو يؤكده، ويحلف بالله في الأمور اللغو والغير والعادية، لكن في الأمور القوية الشديدة يحلف بغير الله حتى يصدق خصمه. وهذا خطأ، وهذا من الشرك، مهما كان هذا الإنسان، مهما كان هذا المخلوق، وهذا من الشرك. لكن هل هو شرك أكبر يخرج من الإسلام ويحبط جميع الأعمال ويخلد صاحبه في النار، أم أنه شرك أصغر؟ ما هو الحلف، حكم الحلف بغير الله؟ هل هو كفر يخرج من الملة أو شرك أصغر؟ ها، من يجاوب؟ شرك أصغر، نعم أصغر. طيب، إذن الحلف بغير الله شرك، لكن شرك أصغر وأكبر بحسب بحسب القائل. فإن كان الذي حلت به إن كان الحالف هذا مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالولي أو بأي شخص أو بحياتك أو بأولادك أو بآبائك أو بأجدادك، فإن كان هذا الحالف حلف بهذا المخلوق وهو يعظمه في قلبه كتعظيم الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر. فإن كان مجرد لغو وجرت به العادة وتعود الناس عليه مثل ما يحلف كان بحياتك وأولادك والنبي، لكن نيته أن هذا المخلوق ليس في العظمة كعظمة الله، فهذا شرك أصغر. نعم الشرك نوعين يا أخي، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأصغر كما سمعت لا يخرج من الإسلام، وهو مثل قول الرجل ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، ربط بحرف الواو، فهنا شرك أصغر فلا يرتقي إلى الكفر والعياذ بالله، لكنه خطير، هو خطير أعظم من كبائر الذنوب لأنه اسمه شرك. حتى ورد بعض أهل العلم قال أنه يعذب عليه في النار لأنه شرك، لكن الصحيح أنه شرك أصغر لا يخرج من الإسلام ولا يخلد صاحبه في النار، يعذب، قد يعذب في النار على قدر ما عنده لكنه لا يخلد فيها ولا يخرج من الإسلام ولا يحبط جميع الأعمال، إذن فهو خطير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كفر كفر دون كفر وأشرك شرك دون شرك، إلا إذا كان يعظم بقلبه المحلوف به كتعظيم الله فهنا يرتقي إلى الكفر والعياذ بالله. لأن الشرك إخواني في الله قد يقع في القلوب كما يقع في الجوارح وقد يقع في الأقوال، بل قد يكون شرك القلوب ومعاصي القلوب أعظم من معاصي الأقوال والأعمال. لذلك في سورة الشعراء لما ذكر له قصة موسى مع فرعون والسحرة بعدها قال عندما أدخلوا النار قالوا وهم فيها يختصمون، يتخصمون في النار والعياذ بالله الكفار، بعضهم يلعن بعض ويحاج بعضهم بعض، لكن ما تنفع هذه الندامة، هم ندموا وبعضهم الآن ألقى اللوم على الآخر، لكن ما ينفع هذا لأن فات الأوان، المحاسبة انتهى وقتها، الآن أنت في العذاب، فهم يتحاجون في النار ويتحاصمون فيها. وإذ يتحاجون في النار قالوا وهم فيها يختصمون تالله، الآن هنا حلفوا إيش؟ حلفوا بالله ما حلفوا بغيره، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يعني في ضلال واضح بين ضلالته. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين، يسوون معبوداتهم برب العالمين. وهذه التسوية لا يمكن أن أحد عاقل يسوي المخلوق بالخالق في كل شيء، في العظمة والقدرة والكبرياء، لكن تسوية قلبية في المحبة، يحبك محبة الله أو أشد، أو يعظمك تعظيم الله أو أشد، أو يخاف منه خوفه من الله في السر فيما لا يقدر عليه إلا الله أو أشد إلى غير ذلك، فهنا مساواة. إذن فالشاهد أيها الإخوة أن الحلف بغير الله شرك وذنب خطير والعياذ بالله، فيحرص كل الحرص ألا نحلف إلا بالله، لا نحلف بغيره، لا بالأولياء ولا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالرسل ولا بالآباء ولا بالأمانة ولا بالأولاد ولا بأي شيء، ولا بحياة فلان ولا حياة فلان. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حتى روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فهمتم هذا المعنى؟ يقول ابن مسعود يفضل الحلف بالله كاذب على الحلف بالله بغير الله صادق، مع أنه بعيد عن الكذب رضي الله عنه، لكن يبين أن خطر الشرك أعظم من خطر الكبيرة، لأن الحلف بغير الله كاذب كبيرة ليس كفر، ومن ذلك اليمين الغموس تغمس صاحبها في نار جهنم، لكن الحلف بغير الله ولو كنت صادق فهو كفر. فهو هنا يرى أن المعصية أهون من الشرك، المعصية أهون من الشرك، فأن نحرص كل الحرص على عدم الحلف بغير الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ والله إني لا أحبك، هذه لمنزلة معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكرنا أنه بين أنه أمره مقتضى هذه المحبة النصيحة والتوصية، حيث قال فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك. قبل ذلك المحبة، ما هي المحبة؟ قال إني لا أحبك، المحبة في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لعاطفة صلى الله عليه وسلم، إنما حبته كلها لله، وهو من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فالحب في الله والحب بالله والحب لله، هذه طاعات وعبادات. لكن الحب مع الله والحب كمحبة الله هذه شرك. قال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهنا المحبة شرك، لأنه حب المخلوق كمحبة للخالق. ولكن المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله. فمع الأسف الشديد بعض الناس الآن قد تقع في قلوبهم محبة للمخلوقات أعظم محبة الله عز وجل، هذا خطأ. المحبة الطبيعية لا بأس بها، أن تحب أولادك، تحب والديك، تحب زوجتك، تحب إخوانك، أقربائك، محبة عادية طبيعية. لكن لا تنتقل ضابطها أن لا يكون فيها تعظيم وتذلل. فالمحبة إذا كانت فيها تعظيم وتذلل وخضوع للمخلوق فهنا شرك، لأن التذلل والتعظيم عبادة ولا يكون إلا سبحانه وتعالى. لكن المحبة الطبيعية لا بأس بها. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالمحبة بأنه يحب المتقين ويحب المحسنين. والمحبة صفة، صفة ذاتية من صفات الله عز وجل تليق بجلاله. لا نعرف كنها ولا كيفيتها ولا ما هي، هي محبة لله اتصف بها سبحانه وتعالى، ليست كمحبة المخلوق للمخلوق وليست كمحبة المخلوق للخالق، تختلف تماما. لأن الله يقول ليس كمثله شيء، شيء نكرة في عزق العب، وهو السميع البصير. فجميع صفات الله عز وجل نثبتها كما جاءت إثباتا وإقرارا، ونمرها كما جاءت بغير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ومن ذلك المحبة، فهي من صفات الله الذاتية، لكن ليست كمحبة الوالد لولده ولا محبة الولد لأبيه، لا، ليست عاطفة، محبة تليق بجلاله ما نكيفها، لأن الله عز وجل لم يخبرنا بكيفية الصفات. الله عز وجل أخبرنا بأنه صفات فنؤمن بها كما أخبرنا كما جاءت، لكن كيفيتها كيف لا، لأن ما نعلم ولم نخبر بها أصلا، لا في الكتاب ولا في السنة، ولا نشبهها ولا نكيفها في الخيال ولا نمثلها مثل كذا، لا، له صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان دائما عندما يثبت شيء أو يصف شيء لابد أن يكون رأى، صح ولا لا؟ أو سمعه أو أخبر عنه أو أخبر عن كيفيته. فهل رأينا الله؟ هل أخبرنا بكيفية الصفة؟ أبدا. إذن فنحن نؤمن بما جاءت على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال فلا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني، الإعانة، الاستعانة. الاستعانة أيضا عبادة من العبادات التي لا تجوز إلا لله. فهل هناك استعانة بغير الله؟ هل الاستعانة بغير الله جائزة؟ ها؟ يجوز بشروط. إذن هناك الإعانة بالله معناها التفويض، تفويض الأمر لله، وهذا لا ينبغي إلا العز وجل. أما المخلوق تستعين به في الأمر الذي يستطيع أن يفعله أو يعينك فيه، يكون حاضر ويكون قادر على إعانتك، كما قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمرء في عون وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، العون الذي في حدود الإنسان في استطاعته وفي قدرته. أما أن يستعير الإنسان بميت ميت له مئات السنين أصبح رميم فيطلب منه العون هذا شرك، أو يستعين بغائب لا يسمعه أو عاجز يعتقد في ذلك أنه يستطيع أن ينفع فهذا خطأ، أو يستعين بالشياطين أو يستعين بالسحرة أو يستعين بالجن لا هذا خطأ، هذا أمور لله عز وجل لا تعطيها حق لا تعطيها غيره. فهنا الاستعانة التي هي عبادة والتي هي فيها تفويض هذه تكون لله عز وجل، أما الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه الحي القادر الحاضر فلا بأس بذلك. والاستعانة عبادة، وفي قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية من أعظم الآيات، بل هي سر الفاتحة، بل هي سر القرآن كله. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: تأملت الدعاء فلم أجد أدل أو أقوى من هذا الدعاء، فوجدته في قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا؟ لأن هذه الآية تكونت من جملتين: إياك نعبد تبرؤ من الشرك، تبرؤ من الشرك وفيها إخلاص التوحيد لله، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة. فمعنى ذلك أنك مهما كان فإنك لا تستطيع أن تعبد الله عز وجل ولا أن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى الذي أراد إلا بعونه سبحانه وتعالى. إذا لم يعينك لا تستطيع أن تعبد الله عز وجل، فلا بد من الاستعانة بالله، مع أن الاستعانة عبادة وخصت هنا حتى لا يغتر العبد، لا يغتر ويأتيه العجب بأعماله، وأنا عملت وأنا مطيع وأنا أصلي وأنا أحفظ، لا لا تعجب. إياك نعبد هذه عبادة، وإياك نستعين، فأنت مهما كان مهما كان من عندك من الجلد والنشاط والتعبد فاعلم أنك ضعيف، وأن لولا الله عز وجل لما اهتديت، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذا لم يكن لله إذا لم يكن عونا من الله للفتى فأعظم ما يجني عليه اجتهاده. إذن فأنت هنا تستعين بالله على العبادة وعلى أمورك كلها، واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن فالاستعانة وسيلة والعبادة غاية، ليس هناك غاية إلا بوسيلة. فمن أجل أن تبلغ الغاية في التعبد لابد أن تطلب العون ممن يعينك على ذلك. فالاستعانة وسيلة عز وجل، وهي نوع من أنواع العبادة. كذلك التوكل أيضا نوع من الاستعانة، هو تفويض الأمر لله كما قال جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. يعني مهما كان أنت عبد لكن برضه فوض أمرك لله، توكل على الله، استعن بالله في أمورك كلها، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. مع أن التوكل عبادة لكنه أيضا هنا وسيلة لهذه العبادة. إذا لابد من الاستعانة بالله وبذل الوسائل المشروعة في تحقيق هذه الغاية والعبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في لا حول ولا قوة إلا بالله، أنها كنز، أنها كنز من كنوز الجنة. لماذا؟ مع أنها كلمة واحدة صغيرة في حروفها وفي لفظها لكن معناها كبير. لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها استعانة وتفويض الأمر لله وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله عز وجل. فبعض الناس ما يعرف معناها لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معناها؟ أكثر الناس يقولها لكن ما يعرف معناها. لماذا استحقت أن تكون كنز من كنوز الجنة؟ لا حول، ما معنى لا حول؟ بعض العامة يقول لا حيل، لا حيل ولا قوة، بعضهم يقول لا حول الله، صح ولا لا؟ لا حول الله، إيش معنى هذا؟ لا معنى، يعني ما في حول لله؟ هذا خطأ. شوف يا أخوان الشيطان كيف يدخل علينا في ألفاظنا الأخطاء الشنيعة. لا حول الله، لا يا أخي، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يقول لا حيل، لا حيل من الحيل، هذا خطأ، لأن لو كان حيل لماذا يأتي بالقوة؟ لأن المعنى واحد، الحيل والقوة. إذن فالمعنى لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، لا تحول من الكفر إلى الإيمان، ولا من المعصية إلى الطاعة، ولا من البدعة إلى السنة، ولا من الفسق إلى الورع والتقوى، ولا من الحرام إلى الحلال، ولا من المرض إلى الصحة، ولا من الفقر إلى الغنى، ولا إلى من الهم إلى السعادة، إلى غير ذلك. لا تحول في ذلك ولا قوة في هذا التحول إلا بالله. هذا معنى عظيم، حتى ورد في فضل هذه الكلمة أنها دواء لتسع وتسعين علة أدناها الفقر أو كما جاء في الحديث، لكن من يقولها بقلبه؟ هنا تفويض، فهنا ظهر الاستعانة، إياك نستعين، اللهم أعني، توكلت على الله، كلها وسائل للعبادة، كلها طلب العون من الله. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج المسلم من بيته ماذا يقول؟ بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاث كلمات كلها معنى واحد، كلها تفويض واستعانة بالله. فأنت تقول بسم الله أستعين بسم الله، توكلت على الله أفوض أمري إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك استعانة بالله. فعندما يعلم ويعرف العبد هذه المعاني العظيمة يجد لها طعم ويستفيد منها في حياته وفي أمور دينه وفي دنياه وفي جميع أموره كلها. إذن فلا بد يا إخواني، فهنا قال فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني، أعني يعني وحدك يا ربي، ليس هناك عون، ما قال اطلب مني الإعون وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا استعن بآ، لا، لأن هذه كلها لا أحد يعينك على العبادة وعلى الذكر وعلى الشكر وعلى حسن العبادة إلا الله عز وجل، فتطلب منها العون سبحانه وتعالى على هذا، فتدفع عن نفسك العجب والاغترار بالقوة والحول، فتقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وللحديث بقية إن شاء الله، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتصلح أحوالنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سبيلا لمن اهتدى. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم. اللهم كن لهم يا حي يا قيوم، اللهم عليك بمن ظلمهم وطغى عليهم وبغى عليهم، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل قراءة الإمام قراءة المأموم وراء الإمام في الصلاة الجهرية واجبة؟ وهل يستطيع المأموم قراءتها وراء الإمام؟ قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد، رجل أو امرأة، لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن هناك من العلماء من استثنى قراءة المأموم في الصلاة الجهرية، إذا قرأ الإمام الصلاة الجهرية فلا بأس بذلك، لكن الأحوط والأفضل أن يقرأها حتى في الجهرية في سكتات الإمام ولو مع الإمام لا تسقط، لكن لو أنه ما قرأها في الجهرية فصلاته صحيحة، أما غير الجهرية فلا تسقط عنه أبدا، لا بد أن يقرأها، إلا في حالة واحدة، وهو إذا أدرك في المسبوق، إذا أدرك الإمام راكع ولم يتمكن فيركع معه وتسقط عن الفاتحة في هذا الموضوع بالذات. يقول اعتمرت لجدي فلما أتيت الصفا قلت إن الصفا والمروة من شعائر الله في البداية ولكن عند الأشواط الأخرى نسيتها وتذكرتها في الشوط الرابع، فهل عمرة صحيحة؟ هذا قراءة الآية يا أخي في السعي ليست واجبة، لو لم تقولها مرة فعمرتك صحيحة، وهي لا يشرع تلاوة هذه الآية إلا في بداية الشوط الأول بس فقط، وإذا نسيتها أو تركتها ليس عليك شيء، ليس لها علاقة بصحة العمرة. يقال إن الله يحب عباده أكثر من 70 أمهات، أليس هذا تمثيل؟ أول شيء هذا غير صحيح، لم يرد هذا، لم يثبت هذا. ثم إن الله عز محبته تليق بجلاله جل وعلا، لا تشبه بمحبة المخلوق للمخلوق، محبة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يحب المتقين ويحب المحسنين. أدركت الإمام وهو راكع في الركعة الأولى وصليت معه وسلمت معه، فهل الصلاة صحيحة؟ نعم، إذا أدرك الإمام المأموم أدرك الإمام وهو راكع واستوى معه راكع قبل أن يرفع فصلاته صحيحة، لكن لو أنه رفع قبل أن يركع فلا بد أن يأتي بالصلاة، لا بد أن يستوي معه وهو راكع قبل أن يرفع، لا بد أن يطمئن وهو راكع مع الإمام. يقول هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك، يقول شيئا نكرة في سياق النهي تعم كل الشرك، ما قولكم؟ صحيح، إذا هذا تدخل فيها إذا مات بدون توبة، إذا مات الإنسان وهو مشرك بدون توبة فلا يغفر له، لكن لو أنه تاب فيغفر له، لكن كان قصد السائل الشرك الأصغر فالشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام، لكنه أيضا فيه خطورة، قد يكفر الله عن صاحبه، قد يعذبه على قدر ما عنده من الشرك، لكن لا يخلد في النار، فهو ليس كالشرك الأكبر. رجل تزوج امرأة وتبين أنها أختها من الرضاعة ولها منها أولاد، إذا ثبت هذا وهذا صحيح وتبين ذلك فيفرق بينهما فورا، والأولاد أولادهم ليس هناك مشكلة، لكن يفرق بينهم على طول إذا ثبت الرضاع صحيح، 5 رضعات فلا بأس. خلي هذه معك فكرة. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التزام الملتزم في العمرة؟ لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهل هناك طواف الوداع في العمرة؟ هناك من العلماء من يقول إنه واجب، وهناك من يقول إنه مستحب في العمرة واجب في الحج، وهذا هو الصحيح، ليس واجب في العمرة، مستحب. هل هناك صلاة ركعتين بعد الإحرام؟ يعني ربط الإحرام بركعتين لم يرد، لكن لو كان وقت صلاة لا بأس أن يصلي نافلة أو صلاة ظهر أو عصر، لكن ليس هناك صلاة خاصة بالإحرام، لكن لو صلى مثلا صلاة الضحى أو ركعتي الوضوء أو نافلة مطلقة لا بأس بذلك، وإن لم يصلي فإحرامه صحيح. هل هناك تحية للمسجد الحرام ركعتين أم الطواف؟ المسجد الحرام كغيره من المساجد، لكن أنت مخير، إن أردت الطواف فلا تصلي ركعتين، تبدأ بالطواف، وإن أردت تجلس فصلي ركعتين، ليس هناك إلزام. هم يقول مرور المرأة أمام الرجل في الصلاة، المرأة البالغة إذا مرت بين الرجل وبين سترته في الصلاة تقطع الصلاة إلا في الحرمين في مكة والمدينة، فهنا يخف عنهما الازدحام الشديد، لا بأس إن شاء الله، لكن يحاول الإنسان بقدر المستطاع أن لا تمر، فإذا مرت في الحرم ليس عليه شيء، صلاة صحيحة ولا تقطعها إن شاء الله. نعم لا بأس، الصلاة خلفها جائز. يقول هنا إذا ركع الإمام قبل أن أتم سورة الفاتحة هل أركى مع أمتم؟ إذا كنت مسبوق تقرأ ما تيسر، وإذا حاولت تقرأها بسرعة لا بأس، وإذا يعني كان ركع بسرعة لا بأس، اتقوا الله ما استطعتم. شخص يشكو من قطرات البول وكيف يفعل في الصلاة؟ هذا إذا كان هذا الرجل أنه عنده سلس مستمر دائما، ليس عنده شك. بعض الناس عنده شكوك وأوهام، إذا كانت شكوك وأوهام فلا يلتفت لها ولا علي ولا على أي شيء. أما إذا كانت صحيحة وهو في سلس البول فهنا يتوضأ إذا دخل الوقت ويصلي ولا عليه شيء إن شاء الله. هنا يقول: ما حكم قول القائل ونبرأ من الحول والقوة إلا بالله؟ ما فيه شيء، هذا صحيح. حكم إسراع النساء في السعي بين العالمين الأخضرين مع الدليل، لا عليه، ليس لا يشرع ذلك. المرأة لا تسعى لأن في قد يعني يحصل فيها فتنة أو شيء. نعم. يقول هنا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. الحديث يقول: لا أجد ذلك في قلبي، فما الحل؟ يا أخي أنت، هذا تعبد واجب، والمؤمن دائما بإذن الله يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال الإيمان. فلا يعني فوض أمرك الله، ولا شك أنك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ترتقي، وهذه من درجات الإيمان. عمر بن الخطاب، عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله إنك أحب إلي من ولدي ونفسي إلا نفسي يا رسول الله. فعمر صدق مع النبي، صريح ليس كذاب. فقال عليه السلام: إلا نفسك يا عمر. ثم قال بعد في الثالثة: والله إنك الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال: الآن يا عمر. فأنت عود نفسك على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محمد بن عبد الله عليه السلام الذي بأسبابه وبسببه هدى الله البشرية وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، لماذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فداه أبي وأمي ونفسي وجميع العالمين صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الشيطان يأتي إلى هذا الإنسان ويخذله، بل لا تلتفت إلى ذلك، الأصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. يقول: في أي جهة كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة؟ الله أعلم، هذه أمور اندثرت يا أخوان، ليس هناك تحديد معين، ولا نعتقد في ذلك أي شيء. لا نعتقد أن هذه البقعة مثلا يتبرك بها، هذا خطأ عظيم. التبرك بالمخلوقات سواء بالأماكن أو بالبقع أو بالأشخاص أو بأثار الصالحين، هذا من وسائل الشرك يا أخوان، ننتبه لهذه المسألة حتى لا نقع فيها. هذه الأول قديمة؟ قديمة. التمسح بالكعبة، لا يشرع التمسح بالكعبة إلا بالحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود التقبيل أو الاستلام أو إشارة، الركن اليماني المسح باليد، الاستلام باليد، أما الإشارة والتقبيل فلا يشرع، وما عدا ذلك لا يشرع أبدا ولا يجوز. ترتيب مناسك العمرة: الإحرام أولها الإحرام، ثم الطواف، ثم السعي، ثم الحلقة والتقصير. شرب زمزم والأشياء هذه كلها سنن، إن فعلتها ما فعلتها عمرتك صحيحة. أهم شيء الإحرام كإحرام دخول في النية، والإحرام من الميقات وهو واجب. الإحرام النية ركن، والإحرام من الميقات واجب. الطواف ركن في العمرة، والسعي ركن، والحلقة والتقصير واجب. إذن فالعمرة لها كم ركن؟ كم لها ركن؟ ثلاثة أركان. وكم واجباتها؟ اثنان: الإحرام من الميقات والحلقة والتقصير. فالأركان لابد أن تأتي بها، الواجبات أيضا لابد أن تأتي، فإذا تركتها نسيانا أو عجزا أو جهلا فتجبر بدم الواجبات. ما عدا ذلك: الشرب مما زمزم، الاطباع، التلبية، الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، السعي بين الصفا والمروة بين العالمين، كل هذه سنن، إن فعلتها تؤجر، ما فعلتها فعمرتك صحيح. طواف الوداع في العمرة مستحب وليس بواجب. الركن اليماني يستلم باليد، بيده ما عليه شيء ولا واجب ولا في شيء، إذا استلمه أو ما استلمه، حتى لو تعمد عدم استلامه ما عليه شيء وعمرته صحيح. نعم، ما يجوز هذا، ما يجوز، لا لا ما فعلها صلى الله عليه وسلم. ما عليه شيء، ما عليه شيء، الجاهل ما عليه شيء. نعم طيب معنا ما في شيء ما عليك شيء ما عليك شيء ايوه امسك هذه معك شيخ ها نعم اللي حلف بالنبي اللي يحلف بالنبي كفارته ان يقول بعد ذلك لا اله الا الله ويندم على ذلك ويستغفر لانها معصيه وهي من الشرك الاصغر من النديه انا مريض مرض القلب يقول وعبلت عمره مرتين ويصعب علي الذهاب الحج ماذا أفعل؟ ما عليك شيء الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله سبحانه وتعالى قال في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإذا لم تستطع فيسقط عنك الوجوب الحمد لله. طيب يقول هنا مريض بالإمساك ويخرج ريح بعد الوضوء في الصلاة هذا كما ذكرتم كما سمعتم إن كان وسواس وشك فلا تلتفت إليه أبدا ولا عليك شيء وإذا كان حقيقة فهو تعامل كمعاملة مرض مريض سرس البول تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا عليك شيء إن شاء الله. هل يجوز نقل التراب من الحرمين الشريفين إلى بلد آخر؟ إيش رأيكم؟ يجوز هذا؟ أو غير التبرك؟ لماذا ينقل التراب؟ لماذا؟ ما يجوز خطأ هذا خطأ عظيم هذا يأتي يعبد الله ثم يعصيه هذه معصية ولا يجوز أبدا. لا بأس إن شاء الله. يقول هنا في شخص كان غير مستقيم ثم توفي هل يجوز أن أعتمر عنه؟ أي أن أهله لم يستطيع أحد منهم أن يعتمر عنه وما قولكم في ذلك؟ ماذا يستقيم يعني إذا كان عنده معاصي ومسلم فلا بس أما إذا كان الرجل هذا أنه عمل كفري مثلا شرك أو لا يصلي تاركا للصلاة فلا تعتمر عنه. من نسي وهو في الطواف أن يفسح كتفه الأيمن فهذا ما عليه شيء ليس واجب. طيب دقيقة حكم الصلاة داخل الحجر لا بأس بها إذا كانت نافلة ما الفريضة فلا بد يكون خارج الحجر. الزيارات الأربعة في المدينة هل هي مستحبة أم جائزة أم غير مشروعة؟ ما هي الزيارات الأربعة؟ الزيارة في المدينة المشروع فيها ما هي؟ زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه بألف صلاة كذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة والسلام عليه وصاحبيه كذلك كم هذه اثنين كذلك زيارة البقيع والسلام عليهم ثلاثة أربعة زيارة شهداء أحد والسلام عليهم هذه كم أربعة الخامس زيارة مسجد قباء والصلاة فيه هذه الأمور الخمسة المشروعة غير ذلك ليس هناك شيء مشروع غير هذه الخمسة فهذه لا بأس بها إن فعلتها فلا بأس ما فعلتها فليس عليك شيء. يقول الصلاة مع النساء في صف واحد ما حكمه؟ لا بأس إن شاء الله يعني في الحرم لا بأس. أسأل عن اسمكم إن شاء الله بعد الدرس تعالوا أعطيك اسمي. الصلاة في مكة 100,000 صلاة في الحرم وكذلك خارج الحرم حتى في الفندق وفي المساجد الأخرى داخل الحدود 100,000 صلاة. يقول أريد أن أعمل عمرة لوالدتي وهي مريضة جدا إذا كانت عاجزة لا تستطيع أن تصل إلى مكة فلا بأس. هذا سبق أن جاوبنا عليه هذه قديمة كلها اللي عندك لا تعطينا شيء جديد. نعم سم من نسي أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم فليس عليه شيء، يصليها في أي مكان. يقول هنا رجل قال لرجل آخر في شيء لم يكن يفعله لولا الله ثم لولاك، لا ليس هذا من الشرك، لأنه قال ثم، لكن لو قال لولا الله وأنت هذا من الشرك الأصغر، لكن لو قال لولا الله ثم لولا البط في الدار بدون ما يقول ثم سرق ذا الحرام أو اللص هذا ما يجوز، لكن لو قال ثم لا بأس. يقول هنا أريد أن أعمل عمرة لأخي المتوفي، من أين أبدأ الإحرام وأنا الآن في مكة تخرج للتنعيم أو للجعرانة أو للشميسي خارج حدود الحرم، والمتعارف عليه الآن هو التنعيم. يقول عندي محل أريد أن أزكيه، فكيف أخرج الزكاة؟ محل فيه بضاعة، إذا دار الحول تقدر هذه البضاعة، تقدر هذه البضاعة بكم تكون قيمتها، بقيمة البيع ليس بقيمة الشراء الأصل، ليس بقيمة رأس المال، تقدرها بقيمة السوق، ثم تخرج ربع العشر. ربع العشر يعني إذا طلع المبلغ مثلا 100,000 فكيف تخرجه؟ يعني تقسم 100,000 على 40 والناتج هو الزكاة. يقول هنا لجار مريض مكفوف وله مرض وفيه مرض السكر لا يستطيع السفر، هل يمكن أن أعتمر له وهل لابد أن أخبره قبل العمرة؟ وهل يمكن أن أعتمر لأمي رغم أنها قادرة صحيحة ولكن الظروف وبعد المسافة؟ لا، إذا كان الشخص يستطيع ليس عاجزا عن الحركة مريض أو أنه حي، لا الحي القادر لا، أما العاجز أو المتوفي لا بأس بذلك ولو لم تخبره جائز. نعم، فوائد البنك الربوية حرام، الفوائد الربوية حرام ما يجوز. الوديعة إذا أودعت المبلغ في البنك لا تأخذ الفوائد، ارفضها، خذ رأس مالك فقط، أما الزيادة لا تأخذها، تركها لا تأخذها، الله نهاك عن ذلك، تركها لا تأخذها أبدا. لكن لو قدر أنها دخلت في حسابك رغم غصبا عنك فتخلص منها، لكن لا تطلبها أنت. قال جل وعلا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، لا تأخذه. نعم، حتى ولو ما دام يأخذ فائدة لا تأخذ الفائدة، الفلوس بفلوس حرام ما يجوز أبدا. الوديعة إذا أودعت فلوسك في بنك معين ثم نما عليها زيادة لا تأخذ هذه الزيادة، ما يجوز، خذ رأس المال فقط. يقول طفنا طواف التطوع ولم نصلي وراء مقام إبراهيم جهلا، لا بأس بذلك، صلي في أي وقت في أي مكان. ما معنى قول ولا تصعر خدك؟ هذا نهي عن الكبر. جزاك الله خير، أحبك لحبتنا له، وأسأل الله يجمعنا لك في جنة النعيم ويثبتنا لك على الحق والهدى. لا تأخذها يا أخي باختيارك، إذا يعني أرغموك وأخذتها فتخلص منها، لكن أنت أخذها لا. سم ما في شيء إن شاء الله، تغطي وجهها المرأة إذا حاذوها الرجال حتى لو كانت محرمة، تغطي وجهها بغير النقاب. لا لا يا أخي لا تأخذها، لكن لو دخلت عليك وأخذتها جهلا منك هنا تخلص منها تخلصا، ليس تقربا إلى الله وإنما تخلصا منها. الظروف الزحمة وأن كثرة الناس ما في شيء، لا يضر أبدا. لا لا، لمس المرأة لا ينقذ الوضوء، لمس المرأة لا ينقذ الوضوء حتى لو كان بشهوة، حتى لو كان بشهوة. طبعا إذا كان زوجتك ولمست أو قبلتها لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منك شيء، إذا خرج منك مذي فهنا تتوضأ لأن خرج منك نجس، أما مجرد مس المرأة لا ينقض الوضوء. طواف النافلة ركعتين بعد الطواف لا بأس إن شاء الله. نعم، إذا كان مجرد قصدا منك هذا حرام، أما إذا مستك بدون قصد ليس عليك شيء ولا ينقض الوضوء. مستحب. يقول هنا ذهبت إلى منى إلى الحج العام الماضي وحججت مفرد والحمد لله، ولكنني لم أبيت لمنى 3 أيام التشريق لعدم وجود مكان مناسب، مع العلم أني أعمل لمكة، فإذا لم وجدت مكان ما عليك شيء إن شاء الله. يقول صلى بنا الإمام صلاة العشاء بسورة الضحى في الركعة الأولى والثانية، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، ولا بأس بذلك. لو كرر الإمام السورة في الركعتين لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بهم يوم من الأيام صلاة الفجر، فقرأ في الأولى الزلزلة وقرأها في الثانية أيضا. نعم، على ما تحب النبي طاعته عليه الصلاة والسلام وتقديم أمره واجتناب نهيه والتأسي به في العمل وفي الخلق وفي الهيئة وفي الشكل وفي كل شيء. تذكر عدد الأشواط أثناء الطواف، إذا كنت في أثناء الطواف فتبني على اليقين وهو الأقل، وإذا كان شك شكيت بعد الطواف فليس عليك شيء، لأن الشك بعد العبادة لا يضرك. إذا كان في زحام لا بأس، لا بأس إن شاء الله، ما لا بأس إن شاء الله. لا بأس أن تعتمر عن أبيك إن شاء الله، ما في شيء. نعم لا بأس إن شاء الله، لا بأس. يقول هنا أديت العمرة كاملة وبقي علي التقصير أو الحلق، فأتى أحدهم معه مقص وقص من رأسي 3 خصل عن يمين ورأسي وعن شماله ومن فوقه، هل أكون بذلك قد تحللت؟ الأولى يا أخي أن تعمم الشعر كله بالتقصير أو الحلق، ولكن مدام فعلت هذا إن شاء الله ليس عليك بأس، لكن المرة الثانية احرص أن تعمم كل الشعر بالتقصير. جزاكم الله خير. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على